في شعب هدى نبيكم من عطايا حسان ديرات على أهل صفى فيها شريف دنان يا دنا رياض فيها الفواكه ثمر يا فوز أهل النجا وأهل طهر الجنان يا دنا ومن حضرهم قسم في فضل وهب من يا رب عسى سعفهم هنا وعلى الجنان يا دنا على الهنا والرضا نرقى إلى علا ما كان بجاه خير الورى ذخري ونعم الكنان يا دنا مقدم أهل الهدى في كل لحضره وشان طبيبنا نورنا ربيعنا والأمان يا دنا يا دنا وجاه هدى النبي بذا الشعب بان واهل الوفا سادت الاكوان نعم الزيان يا دنا يا دنا يا رب هم فرج الكربة لأهل الزمان وانظر لأمة محمد واكفهم كل شان يا دانا يا دانا واغفر لنا كل زلة وذنوب الرداء مصطفى معهود في كل آن يا دانا يا دانا والآل والصاحب ما صبت غزير المزان في شعب هود النبي كم من عطايا حسان يا دانا يا دانا